ومنها نستمع إلى هذا اللحن الثنائي: يا أميرتي أين حبي؟ تأليف الشيخ محمد يونس القاضي، ويشاركها الغناء الفنان فهمي أمان. أميرتي إن حبي يسعي أموت وأكون في القبر معي. ما هذا الكلام؟ لا يشغل بالي كيف أموت ولا أرى أي شيء تبتغين منه يا ذات البهاء. أنا سببت الكفار والإحسد بعد انتفار أطوك النفسي أطوك العالم فقد انهزم. Oh, yeah, that's a little bad.